أن رجلا واحد عدى لقى واحد تحت عمود نور بيدور، قال له بتدور على ايه؟ قال له ضاعت مني 20 جنيه. قال له وقعت منك فين؟ قال له في الشارع الضلمة اللي هناك ده. امال بتدور هنا ليه؟ قال له بدور في النور. افهم المغزى، ان شبابنا حين يبحثون عن السعادة عن الحرية ترى بعضهم شاف في التلفزيون، رآها في الفيديو كليب، ان الولد دخل البيت يخلع الجزمة طاق يضربها بالسقف ويخلع السرينة بتاعته يحدفها الناحية التانية والبنطلون يرميه من الشباك، وهي فظن ان هذه هي السعادة، دي الحرية كده، ظن ان هذه هي هي دي العيشة يا اخي. هذا الذي يبحث فين؟ يبحث في النور، رغم ان الذي ضاع منه ليس هنا. الى الباحثين عن السعادة هلموا الى الله. الله الله الذي قلبك بيده وحياتك بيده، الامر امره، يقولون هل لنا من الامر من شيء، قل ان الامر كله الامر كله لله. الى الباحثين عن السعادة ليست في هذه الغربية، واسألوا المجربين كلهم باءوا بالفشل. ان هذا الشاب الذي يجلس امام النت بالساعات الطوال وامام التلفاز يتابع الدعارة والزنا، ثم يأوي الى فراشه في النهاية الصداع يدمر رأسه والكآبة تخنقه وأعصابه مفتتة ولا يستطيع أن ينطق بلسانه فيقول يا رب، لا يستطيع، كيف يستطيع وأن الهوى يستطيع بنا يستطيع. إن كثيرا هم الذين يهربون طيلة اليوم ليلا ونهارا، يهربون من أنفسهم سريا وبحثا ولهثا وضحكا قهقهة ومكالمات تليفون طويلة ثم إذا أوى إلى نفسه وأغلقت عليه غرفته وصار وحيدا كيف يجد حاله؟ سعادة؟ كلا والله. راحة نفسية؟ كلا والله. انشراح صدر بالله وتالله لا يجد، انما حزن يدمره وألم وهم. نعم اخوتي في الله، انه التقليد الاعمى، تقليد اعمى للارض، تقليد اعمى للاخرين، تقليد اعمى للناس. ده فتعال الى الله، تعال تعال، زق سجدة، زق آية، زق تسبيحة، تحميدة، تهليلة، زق ركعة أخي، تعال تعال أدلك على السعادة، تعال تعال وجرب معي. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله.

اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم رد عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين، اللهم احمنا واولادنا وازواجنا من مكر الليل والنهار، اللهم اصرف عنا وعن ازواجنا واولادنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.